بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، لا يزال الإمام مسلم رحمه الله يسوق الأحاديث المتعلقة بالصلاة الفائتة، وكيف تقضى إذا فاتت الإنسان الصلاة، لا سيما إذا نام عنها. كنا عرضنا في درس البارحة لحديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، والذي ساق فيه قصة سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وبينما هم في السفر ساروا ليلا وليلا، وعندما كان وقت آخر الليل، وقت هزيع الليل، ووقت السحر، غلبهم النوم، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وطلبوا من يرقب لهم النهار، يرقب لهم الفجر ليؤدوا صلاة الفجر في حينها، لكنهم من شدة ما لقوا من التعب في المسير ناموا ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. وقد مرت بنا في رواية ماضية أن أول من استيقظ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في رواية عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن أول من استيقظ في هذه القصة، قصة نومهم عن الصلاة في طريق تبوك، أول من استيقظ أبو بكر رضي الله عنه. لكن لما كان من أمرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظه أحد حتى يستيقظ من تلقاء نفسه. لذلك أبو بكر رضي الله عنه ما أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ عمر رضي الله عنه، وعندها لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستيقظ وهو نائم كبر رضي الله عنه ورفع صوته بالتكبير، فعندئذ استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم نائمين وقد بزغ الشمس بزغت الشمس قال لهم ارتحلوا، يعني من ذلك المكان. وقد جاء في روايات أخرى تعليلا عن الارتحال قال فإنه موضع أو واد غلبنا فيه الشيطان، ولذلك أمرهم بالارتحال فارتحلوا ومشوا حتى طلعت الشمس وظهرت وذهبت صفرتها وبيضت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، فأذن بلال وأقام الصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الفجر بعد أن كان قد صلى ركعتي الفجر قبل الإقامة. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الحكم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رغب منهم في أن يوفروا له الماء، يبحثوا عن الماء، فخرج عمران بن حسين في ركب، وقد جاء في حديث آخر أن الركب كان عليا والمقداد وعمران بن حسين، وبينما هم يجوبون عساهم يجدون الماء، وإذا بامرأة جلست على ناقتها وقد بسطت رجليها على مزادتين مملوءتين بالماء، فسألوها عن الماء فأخبرتهم أن بينها وبين الماء مسيرة يوم وليلة، وأن الماء بعيد، فما كان منهم رضوان الله عليهم إلا أنهم قادوها حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألها النبي عليه الصلاة والسلام عن حالها وأخبرته عن موقع الماء، وبينت من حالها أنها موتمة، يعني أنها تربي أيتاما مات أبوهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستقوا من المزادتين اللتين كانت معها بعد أن مج فيها شيئا من ماء، وغدت تفوران وتقذفان بالماء، من العزلاوين العلويين وأخذ الناس يشربون ويملؤون ما معهم من القراب وما معهم من الأدوات حتى صدروا عن جميعهم، وقد أشار في الحديث أنهم كانوا نحو من 40. ثم كافأها النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمر أصحابه أن يجمعوا لها مما عندهم من طعام، وهكذا جمعوا ما عندهم من طعام. وصر النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك الطعام في سرة، وأعطاها وأمرها أن تطعمه أيتامها. ثم إنها طمأنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يأخذ من مائها شيء. ولما رجعت إلى أهلها أخبرتهم بما جرى، وذكرت لهم من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلموا جميعهم. وكانت هذه المرأة واسطة خير لهم. هذا ما جاء في الرواية الماضية، وكنا قد وقفنا في شرح هذه الرواية عند قوله في رواية عمران بن حسين الثانية التي هي عبارة عن متابعة للرواية الأولى، حيث قال: حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعت عند المسافر أحلى منها، يعني نمنا تلك النومة. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس. قال: وساق الحديث بنحو حديث سلم بن زرير. زاد وزاد ونقص يعني في الرواية، لكن المعنى واحد. وقال في الحديث: فلما استيقظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا. وقد فسر معنى هذه الكلمة يعني بأنه كان ذا صوت عال، أي رفيع الصوت، يخرج صوته من جوفه. قال: والجليد هو القوي. قال: فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير، يعني لشدة رفع صوته بالتكبير. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم، أي إنهم ناموا عن صلاة الفجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضير، ارتحلوا. قال واقتص الحديث، يعني أنهم خرجوا من الموضع الذي ناموا فيه حتى نزلوا واديا آخر، ثم تيمموا وصلوا لعدم وجود الماء. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر من مسند أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وذكر فيه موضوعا يتعلق بالسفر وبمن نام عن الصلاة كيف يصنع؟ قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم، يعني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وقد سبقت ترجمته. قال: أخبرنا سليمان بن حرب. وسليمان بن حرب هو الأزدي الواشحي البصري، قال عنه إنه قاضي مكة، ثقة، إمام، حافظ، من الطبقة التاسعة، مات سنة 24 و200، يعني تأخرت وفاته، وروى له الجميع. قال: حدثنا حماد بن سلمة، وهو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد، بل إنه أثبت الناس في ثابت، يعني البناني رحمه الله. أثبت الناس في ثابت، لكن تغير حفظه في أخرى، ومن كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 67 و100، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال: عن حميد، وحميد هو حميد بن أبي حميد المكنى بالطويل أبو عبيدة البصري، قال: اختلف في اسم أبيه اختلافا كبير، وهو ثقة لكنه مدلس. قال: عابه زائدة لدخوله في شيء من أمر السلطان، من الطبقة الخامسة، مات سنة 42 و100، وروى له الجميع. هذا هو حميد بن الطويل، يروي عن بكر بن عبد الله، وبكر بن عبد الله هو المزني أبو عبد الله البصري، قال: ثقة ثبت جليل، من الطبقة الثالثة، مات سنة 600، وروى له الجميع. وهكذا نرى أن هذا الإسناد مسلسل بالبصريين. يروي عن عبد الله بن رباح، وعبد الله بن رباح مرت بنا ترجمته قريبا، وهو عبد الله بن رباح الأنصاري أبو خالد المدني، قال: سكن البصرة، ثقة، من الطبقة الثالثة، قال: قتلته الأزارقة، يعني الخوارج. يقول: روى له البخاري تعليقا. ما معنى تعليقا؟ أي روى له إسناء حديثا لم يذكره بسنده، حذف منه جزءا من السند من أوله، ف فالذين بقوا بقي ذكرهم في السند روايتهم تكون معلقة هذه الرواية المعلقة إذا لم ترد من طريق آخر متصل يقال لراويها إن الإمام البخاري روى له تعليقا، ورواية الإمام البخاري له تعليقا إما لضيق مخرج الروايات المتصلة فعندئذ لا يضير الراوي هذا التعليق، لكن قد يكون الراوي فيه شيء من الوهم وفيه شيء من الخطأ وفيه شيء من الضعف، فيحرص الإمام البخاري على أنه إذا أراد أن يروي له يروي له معلقا ليبين أن هذه الرواية دون رواية الصحيح قال عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس، يعني فنزل آخر الليل لينام، اضطجع على يمينه وكثيرا ما كان يضطجع في الحضر ويقول باسمك اللهم أضع جنبي وباسمك اللهم أرفعه، اللهم إن كنت اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. لكن إذا كان ثمة وقت وعرس النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل وبقي وقت يحس فيه النائم بصحته، نعم إيش كنا بنقول كان إذا عرس إن كان ثمة وقت ينام على جنبه، ينام على جنبه، أما إذا لم يبق وقت فما كان ينام إلا أنه يضع ذراعه ويضع كف رأسه على كفه، وهذه ليست صورة نوم وإنما هي فرق استراحة يرتاح بها من عناء السفر ومن الجلوس الطويل على الناقة أو على الراحلة فيرتاح قليلا حتى يطلع الفجر. هذا ما وصف به أبو قتادة رضي الله عنه. وهذا الحديث مناسبته للترجمة إنما هي في مسألة النزول والتعريس في آخر الليل حتى يتمكن من أداء صلاة الفجر ولا يغفل عنها. ذاك في الحضر، وليس في السفر، وحديث عبد الحديث أبي قتادة في السفر، وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في الحضر يصلي من الليل حتى إذا بقي أو طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع حتى يأتي بلال ويوقظه بقوله الصلاة خير من النوم. قال ثم روى الإمام مسلم رحمه الله الحديث المتعلق بحكم من نام عن الصلاة، لكن من طريق ومن مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. فقال رحمه الله حدثنا هداب ابن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة وأقم الصلاة لذكري. ثم قال وحدثناه يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. هذا الحديث شيخ الإمام مسلم رحمه الله فيه هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة يعني ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من نسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي عن صلاة أو من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث صريح في أن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها يصليها متى ذكرها فإن صلاته لها عند الذكر كفارة لها. ثم روى الحديث من طريق أخرى فقال وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا محمد ابن المثنى وهو ابن عبيد نعم لا فين يحيى أحسنت. قال وحدثناه يعني هذا الحديث الأول وهو حديث هداب سمعه الإمام مسلم رحمه الله من شيخ آخر بل سمعه من شيوخ وهم يحيى بن يحيى ابن بكير وسعيد بن منصور الكوسج وقتيبة بن سعيد ثلاثتهم يروونه عن أبي عوانة وهو الوضاح ليشكري يرويه عن قتادة. وهذه الرواية همام يتابع أبا عوانة متابعة تامة حيث التقوا في قتادة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نص الحديث الماضي لكن لم يقل ولم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. ثم ساق الحديث نفسه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة فرجع الحديث إلى قتادة. وسعيد هنا يتابع أبا عوانة ويتابع من همام، ثلاثتهم يروون عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها أو أن يصليها إذا ذكرها، يعني لا كفارة لها إلا ذلك. ثم ساق الحديث من طريق نصر بن علي الجهبمي قال حدثنا أبي يعني علي بن نصر الجهبمي قال حدثنا المثنى نعم قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى عن قتادة. والمثنى هنا أيضا يتابع سعيدا وأبا عوانا وهمام، كلهم يرون هذا الحديث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، ومعنى غفل عنها يعني نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.